لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نزلنا مع هذا المقطع من سورة النجم أو سورة والنجم، وهذه السورة الكريمة كما قال ابن مسعود هي أول ما جهر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هي أول سجدة أنزلها الله عز وجل، أول سجدة أنزلها الله سبحانه وتعالى، لأن طبعا معروف أن في آخر سورة النجم إيه؟ في سجدة تلاوة، تمام؟ ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، سبحان الله، سجدوا جميعا حتى الكفار سجدوا. تقول كيف ذلك؟ هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ألقى الله في قلوبهم مهابته والخوف منه فسجدوا. بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها سجد المسلمون والمشركون والإنس والجن إلا رجلا واحدا أخذ كفا من حصى أو من تراب ورفعه إلى وجهه وسجد عليه كده وقال يكفيني هذا كبرا، اللي هو أمية بن خلف لعنه الله. عبد الله بن مسعود قال فكان ممن قتل يوم بدر كافرا، يعني قتل كافرا يوم بدر. لذلك يا جماعة الإنسان يحذر التكبر، يحذر التكبر، لأن التكبر ده ممكن يميت صاحبه على الكفر والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. ولأن الكبرياء من صفات الله، فلا يجوز لأحد أن ينازع الله عز وجل في صفاته التي لا تنبغي إلا له. ولذلك كفر إبليس لم يكن كفر جحود، إنما كان كفر تكبر وإباء واستكبار. فهذا الرجل الكافر أمية بن خلف لما تكبر على أن يسجد على الأرض ورفع بعض حصوات أو بعض التراب على كفه وسجد عليه وقال يكفيني هذا، قتل كافرا يوم بدر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجميع سجد. تقول سبحان الله كيف وقع هذا، يعني إزاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يعلن هذه السورة وخد بالك وأول سجدة في القرآن وبعدين الكل يسجد، كأن ده يعني إيه يعني آية من الله عز وجل أن يسجد الجميع، أن يسجد الجميع، تمام. فكذلك في هذا الحديث عبد الله بن مسعود قال قرأ لما قرأ صلى الله عليه وسلم النجم سورة النجم. هذا الحديث دل على أنه يجوز أن تقول سورة النجم بدون الواو، فمن قال سورة النجم نظر إلى ما ورد في الحديث، ومن قال سورة والنجم نظر إلى إيه؟ فاتحة السورة الكريمة. تمام؟ واضح يا جماعة؟ والنجم احنا ذكرنا ان هي جنس مفرد في اللفظ لكنه جمع في الايه في المعنى، والمراد بها جميع الايه النجوم. والنجم اذا هوى يعني اذا سقط، اللي هي الشهب اللي زادت عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحراسة السماء من الجن، فكثر سقوطها على الأرض لما يضرب بها الجن. أو النجم إذا هوى اللي هو وقت طلوع الفجر حين تغيب النجوم فكأنها تتساقط. كذلك من معاني النجم هو النبات الصغير، النبات الصغير. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر وإيه بحسبان، إيه والنجم والشجر يسجدان. النجم معروف اللي هو إيه جنس النجوم يعني التي في السماء، لكن هناك معنى آخر وتفسير آخر ذكره بعض المفسرين، قالوا النجم هو النبات الذي لا ساق له والشجر الذي له ساق، يعني كأن كل أنواع النبات تسجد لله عز وجل خضوعا وتعظيما لله عز وجل، وأيضا بكيفية لا يعلمها إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وبعدين ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. كذلك النجم تطلق على القدر النازل من القرآن، تطلق على القدر النازل من القرآن. يبقى القرآن إما أن تنزل السورة كاملة أو تنزل السورة إيه نجوما أو منجمة، منجمة يعني مفرقة، يعني تنزل آية أو آيتين أو مجموعة من الآيات، الآية أو الآيتان أو المجموعة من الآيات، هذا يسمى إيه نجما، نجما. تمام؟ وليه سمي نجما؟ لأن العرب كانت تطلق على سداد الدين نجما، يقول له إذا سقط النجم أعطيتك، ها؟ أو سأعطيه لك على عدة مرات، كل مرة إذا سقط النجم أعطيك كذا، كل إذا سقط النجم أعطيك كذا، حتى يعني إيه ينتهي دينه. واللي احنا بنسمها اللي بقول على النجوم احنا بنسمها عندنا الايه الاقساط، اللي مشترك في جمعية او شاري بضاعة بالقسط او بالتقسيط، فالاقساط اسمها في اللغة العربية نجوم، النجوم. خد بالك يعني مثلا انت هتاخد على سنة يبقى ايه 12 نجما اللي هو 12 قسط. انتوا معايا؟ طيب، فبالتالي ده من معالي الايه النجم. طيب احنا ذكرنا النوى اللي فاتت ان النجم التناسب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الهداية في كل، وبالنجم هم ايه يهتدون. واحنا عارفين ان ربنا عز وجل كما قال قتادة: خلق الله النجوم علامات وبالناس وبالنجم هم يهتدون، وزينة للسماء ورجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، اللي هي ايه المصابيح دي النجوم، وجعلناها ايه رجوما للشياطين. فطبعا كما ان النجوم يهتدى بها في الطرقات، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نجم يهتدى به الى الله سبحانه وتعالى. كذلك كلمة هوى والنجم إذا هوى، هذه بشارة بانتشار الإسلام يا جماعة. كيف؟ طبعا النجم بيكون ظاهرا إذا اشتد الايه الظلام. طيب فإذا طلع الفجر ذهب ايه الظلام، وبالتالي كأن الإسلام كان في محنة وكان في شدة وينتظر طلوع الايه الفجر والفرج من الله سبحانه وتعالى. وده حدث فعلا لما يعني صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على التعذيب والاضطهاد، ظهر نور الفجر بأن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأقيمت دولة الإسلام وأخذت الفتوحات تنتشر بفضل الله عز وجل. وهكذا كل ظلام لا بد له من طلوع الفجر، فأبشروا يعني مهما اشتد الأمر على المسلمين في فلسطين أو في أي مكان، إلا أننا نقول والنجم إذا هوى، يعني إيه إذا غاب النجم، إذا انتهى الظلام وطلع الفجر، فمهما طال الليل لابد من طلوع الفجر. تمام. والنجم إذا هوى أي إذا سقط أو إذا غاب. تمام. والنجم إذا هوى. طيب إيه مناسبة الحلف بالنجوم اللي هي الأقساط؟ طبعا لأن القرآن كان ينزل نجوما، وبالتالي إن ربنا عز وجل بيقسم على إيه؟ على القرآن وصحته. ما ضل صاحبكم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، اللي هو كل ده يا جماعة القرآن الكريم. يعني ما ضل صاحبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يته ولم يغوى، لم يضل قلبه ولم تغوى إرادته، وما ينطق عن الهوى يعني لا ينطق شيئا من هواه ولا من عند نفسه، إنما الذي ينطقه إيه؟ وحي يوحى، علمه هذا الوحي جبريل شديد القوة. تمام. علمه شديد القوة. فبالتالي يبقى لما بيقسم بالنجم، لو فسرنا النجم هنا على انه النجم النازل من القرآن الكريم، يبقى واضح التناسب بين هذا النجم النازل من القرآن ربنا بيقسم به على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن الكريم، زي ما جه في الآيات ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. تمام. كذلك لما نزلت سورة النجم، وإحنا عارفين من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، كان عتبة ابن أبي لهب لعنهما الله كان متزوجا ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورث أباه في حرب هذا الايه هذا الدين وهذا الإسلام. تمام. فالآيات جاءت ردا على أبي لهب، ردا على أبي لهب، ولما نزلت الآيات كذلك أراد عتبة أن يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. ردا على أبي لهب كيف؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للوفود في الموسم موسم الحج، يلقاهم يدعوهم إلى الله عز وجل، الناس يسمعون ولا يعترضون، فكان أبو لهب ينتظر اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، ثم يعقب عليه ويقول أيها الناس لا تسمعوا له ولا تطيعوه، فهو من أهل بيتنا وأهل البيت أدرى بصاحبهم منكم، يعني إيه أنا عمه وده ابن أخويا وكذاب وضلالي وما تسمعولوش، إحنا أعلم به منكم، أوعى يضحك عليه. تمام. فنزلت الآيات ترد على أبي لهب، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. طيب ونزلت أيضا سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. عتبة بن أبي لهب لما وجد الأمر كذلك، أن أبوه نزلت صورة كاملة في تعذيبه، وكمان لما هو كان بهداف كان بيحارب الإسلام نزلت صورة ترد عليه صورة النجم، صورة والنجم. فكان عتبة متزوجا بإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله، طبعا قبل النسخ، يعني هو كان مشركا وابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسلمة، أو أنه تزوجها قبل البعثة الله أعلم. المهم أنه قال لأبيه لا أغيظن محمدا، أنا هروح أغيظ محمد إزاي يشتمك في صورة تبت يد أبي لهب بن وتب، وكمان صورة بترد عليك والنجم إذا هوى، لا أنا هروح أغيظ، هتعمل إيه يا مجرم؟ ها ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني كافر بالنجم إذا هوى، إني كافر بالنجم إذا هوى، وابنتك طالق. ثم والعياذ بالله بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لما فعل هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وفي رواية اللهم سلط عليه كلب الغاضرة. الغاضرة هي مكان في العراق، مكان في العراق اسم الغاضرة، وبعض الروايات تقول ان الرواية المطلقة سلط عليه كلبا من كلابك، حدث هذا له في الايه في الشام. طبعا لما رجع ابوه مستنيه، وكان معاه مين؟ ابو طالب ايضا. فطبعا إيه لما رجع حكى لابيه ما جرى، فاخبره بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففزع ابوه. شوفوا رغم الكفر بتاعهم ورغم الحرب الإسلام إلا أنهم يعلمون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. ففزع أبوه جدا وخاف على ابنه طبعا، يعني تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له أبو طالب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما كان أغناك عن دعوتك هذه، يعني كنت تعمل حاجة تانية ما كنتش تدعي عليه، لأن هو أيضا يعلم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. المهم أنه سافر مع أبيه إلى الشام، وهم هناك نظر راهب من مشرفة صومعته وقال ما الذي أتى بكم إلى هذه الأرض، إنها أرض مسبعة، إنها أرض مسبعة. في رواية تانية أنه هو خلاص اللي هي فيها التصريح بإيه، اللهم سلط عليه كلبا من كلاب الغاضرة اللي هي بلد في العراق، فأبوه أبو لهب قال خلاص ابني ده مش هيسافر خالص إلى الغاضرة دي، مش هروح المكان ده خالص. المهم طالت المدة وزي ما تقول نسوا الحكاية دي، وبعدين سافروا بقى بالتجارة. فلما يعني وصلوا المكان افتكر، قال ما هذه القرية أو ما هذا المكان؟ قالوا الغاضرة، دي مصيبة سودة. طب وبعدين؟ لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو فاكرها. فقال لقريش أنقذوني واحفظوا لي ابني هذه الليلة أن تصيبه دعوة دعوة محمد. فماذا يصنعون؟ جعلوه في المنتصف، عتبة ابن أبي لهب لعنهم الله جعلوه في المنتصف، وحوطوا عليه بإيه؟ بأمتعتهم، وحوطوا على الأمتعة بالإبل بالبعير، يعني حطوا هو في النص كده والبضاعة حوالين منه من جميع الاتجاهات دايرة كده حواليه، وبعدين حول البضاعة دي البعير، العير بقى بتاعت إيه؟ الجمال بتاعتهم، وحول الجمال رجال القافلة يحرسون إيه؟ يحرسون عتبة حتى لا يأكله الأسد. المهم يعني جاء الأسد وكانوا يعني قد أرسل الله عليهم النوم، قاعدين سهرانين ومركزين، يشاء الله عز وجل أن يناموا جميعا. يأتي الأسد يشمشمهم ثم يقفز فيختطف عتبة فيكسر عنقه ويأكله كله، ها، لتتحقق إيه؟ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ لأن يا جماعة سب الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبة كبيرة، يعني من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى ولو إيه؟ ولو تاب، يقتل حتى ولو تاب، وإن كانت توبته صادقة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى ما ينطق عن الهوى اللي هو إيه؟ اللي هو ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن هواه ولكن بوحي، لأن اللي بينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إما قرآن وإما إيه؟ وإما سنة. ولذلك لما الصحابة بعضهم كلم عبد الله بن عمرو وكان بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، كان يكتب له القرآن، وبالتالي بعض الصحابة قالوا له يعني لا تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فإنه إيه؟ بشر، يغضب ويفرح وتعرض عليه يعني له الإيه؟ العروض يعني. فشكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب، فوالله ما خرج من هذا إلا إيه؟ إلا حق. فأول الأمر كان في نهي عن كتابة أي شيء غير القرآن. ليه؟ لأن القرآن كان لسه في بداية النزول، وبعدين خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه كل شيء فيختلط بقى القرآن بغيره بالأحاديث يعني. تمام؟ حتى جاء رجل فجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن تقريبا يقال له أبو شاه، فقال يا محمد اكتب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. يبقى ده كده تصريح بالكتاب، لأنه قبل كده كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. خلاص، يبقى كان في الأول بيكتب القرآن فقط لغاية لما تميز القرآن وعرف، فبالتالي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة إيه؟ السنة أيضا. خدت بالك؟ طيب، فالسنة وحي كالقرآن، والقرآن ده نزل به جبريل، ربنا عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه إيه؟ شديد القوة، اللي هو مين؟ جبريل ذو مرة. على فكرة القصيدة دي صوفية، اللي مركبها يشيلها ويحذروا الناس منها، البداية القصيدة دي قصيدة صوفية. تمام؟ دي أوصف لجبريل هنا إنه شديد القوة، وبعدين ذو مرة تكلمنا عنها المرة اللي فاتت. طيب، جبريل له أوصف تانية متعلقة بالوحي برضه في سورة التكوير، ها، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه إيه؟ لقول رسول كريم، اللي هو جبريل. إيه الدليل إنه هو جبريل؟ كمل كده، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يبقى رسول كريم، خدت بالك؟ رسول كريم ده وصف جبريل له إنه رسول وكريم، وبعدين إيه؟ ذي قوة يعني قوي زي ما فسرنا المرة اللي فاتت، عند ذي العرش مكين ممكن، ها، وبعدين مطاع ثم يعني بين الملائكة، الملائكة يسمعوا كلامه ورئيسهم، أمين، أمين على الوحي، أمين على تبليغه لا يغير فيه، وأمين أن يحفظه من غيره أن يحاول التغيير فيه زي ما بيننا برضه. خدت بالك؟ اللي أكد ده أنه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال وما صاحبكم إيه؟ بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، يعني صاحبكم اللي هو إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، ولقد رأى جبريل إيه؟ بالأفق المبين، اللي هي المرة الأولى اللي رآه فيها، ها، في مكة. خدت بالك؟ جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الإيه؟ الأفق. خلاص. طيب، وبعدين في سورة الحقة وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول، فلا أقسم بما تبصرون، قسمه برضه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، هو من محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. طب إيه اللي عرفنا أنه في سورة الحق المقصود محمد صلى الله عليه وسلم مش جبريل؟ إن هنا الصفات اللي جابها اللي هي تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. طب إنه لقول رسول كريم، دي مشتركة بينهم إيه؟ هم الاثنين. طيب وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن؟ يبقى دي قرينة نفي، كونه قول شاعر أو قول كاهن يقصد منه صلى الله عليه وسلم، لأنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وأنه كاهن وأنه ساحر وأنه كذاب، فبالتالي بينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التهم. والآيات ده هي جماعة كانت من الأسباب القوية التي جعلت عمر رضي الله عنه يدخل في الإسلام، لما سمع الآية إنه لقول رسول كريم اللي هو القرآن يعني، فدار في خلده أنه ممكن يكون شاعر اللي قاله له، فربنا على طول قال وما هو بقول شاعر، قال يمكن ده قول كاهن، فقال وما هو بقول كاهن، فعمر رجع إلى نفسه وقال أنا ما حدثتش حد بالكلام ده، ده مجرد خطر في قلبي أن ممكن يبقى قول شاعر أو قول كاهن، فمجرد ما خطر الخاطر ردت الآيات علي، لو مين حتى من البشر مش ممكن يطلع على هذا، فقال يبقى ده أكيد رب البشر، وكان ده سبب كبير في إسلام عمر رضي الله عنه. طيب هنا في سورة النجم خد بالك، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، يبقى كده جبريل هو اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. طيب في سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم، وفي سورة الحق قال إنه لقول رسول كريم. طيب هل هو قول جبريل ولا قول محمد عليه الصلاة والسلام؟ في الحقيقة لا هذا ولا ذاك، هو قول الله عز وجل، أحسن، تنزيل من رب العالمين. طب ليه؟ أولا لو قلنا إن هو قول جبريل أو قول محمد يبقى تناقض، هو قول من بالضبط؟ هو لازم بقول واحد فيهم بس. كمان القرينة الثانية إنه قال فيهم الاثنين رسول، ومعروف الرسول بيبقى جاء برسالة من غيره إلى غيره، مش كده؟ مبلغ. يبقى لما ربنا بيقول إنه لقول رسول كريم سواء في حق جبريل أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله تبليغا لا إنشاء، إنما إنشاء القول اللي هو القرآن منين؟ من عند الله عز وجل، من عند الله سبحانه وتعالى. طيب إحنا عارفين إن الوحي والقرآن والسنة والآيات واضحة هي، وما ينطق عن الهوى، لما بينطق النبي صلى الله عليه وسلم بينطق بالقرآن بس ولا بينطق بالقرآن والسنة؟ القرآن والسنة. إن هو أي الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوحى، يبقى كده شملت القرآن والسنة. واللي بيأكد ده قول الله عز وجل في سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب اللي هو القرآن والحكمة السنة. تمام. وبالتالي كل ده وحي، بس إيه الفرق بينهم يا جماعة؟ أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، يعني زي ما تنزل الآية النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ما يملكش إنه يغير فيها، يعني يفهمها ويصغها بأسلوبه، ما ينفعش. لا، ده القرآن لفظ ومعناه من عند الله، بدلنا ربنا عز وجل يقول له قل يا أيها الكافرون، لو أنا مثلا حد بيقول لي قل يا أيها الكافرون، هتبقى أنا اللي هبلغه يا أيها الكافرون، مش هقول كلمة قل، إن دي لي أنا. لكن كنا بسلم يقول قل يا أيها الكافرون، قل أوحي إلي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، ده معناه يا جماعة إنه مش من حق النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشير حرف ولا يغير حرف، ده القرآن. طب والسنة لفظها معناها من عند الله ولفظها من إيه؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة لا تسمى قرآنا ولا يجوز الصلاة بها. يعني ما ينفعش كده الإمام بتاعنا يخش وبعد ما يصلي يقرأ الفاتحة يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تبطل الصلاة على طول رغم أن ده واحد. ها ليه؟ لأن القرآن يتعبد بتلاوته، يتعبد بتلاوته. طيب إنما الحديث النبوي ها ده إيه؟ لا يتعبد إيه؟ بتلاوته، لأن معناه فقط هو من عند الله، أما لفظه فهو من عند إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فماذا عن الحديث القدسي؟ إحنا عندنا القرآن، عندنا حديث قدسي، حديث إيه؟ نبوي. إيه بقى الفرق بين الثلاثة؟ كلهم وحي، يبقى هم بيشتركوا كلهم في كونهم إيه؟ وحيا من عند الله عز وجل. القرآن وحي، حديث القدسي وحي، حديث النبوي أيضا إيه؟ وحي من عند الله عز وجل. خلاص؟ طيب إيه الفرق كده؟ إن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، أما الحديث القدسي والحديث النبوي فمعناه من عند الله ولكن لفظه من إيه؟ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هنجي للسؤال تاني، إذن فما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أن الحديث القدسي يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته إيه؟ إلى الله عز وجل فيما يروى عن رب العزة، أو قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، خدت بالك؟ أو فيما يروى عن رب العزة سبحانه وتعالى، أو فيما يروى عن الله عز وجل. المهم نعم هنا يا جماعة اللي ينكر شيء من القرآن يبقى كافر، لكن الحديث القدسي زي الحديث النبوي في كونه سنة وليس إيه؟ وليس قرآن. تمام؟ طيب يريد بس نأخر الأسئلة لغاية ما نخلص الدرس يكون أفضل يعني. تمام؟ فهنا الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي إن الحديث القدسي يصرح النبي صلى الله عليه وسلم أو يصرح الراوي الذي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة الحديث ده لمين؟ لله عز وجل، إنما الحديث النبوي لا يصرح بذلك. جزاكم الله خير. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى اللي هو جبريل وهو بالأفق الأعلى. جبريل بالأفق الإيه الأعلى، ما دام في أفق أعلى يبقى في أفق أدنى، مش كده ولا إيه؟ مش أعلى دي أفعل تفضيل. تمام، يبقى في أفق أدنى، الأفق الأدنى اللي هو بتاعنا إحنا اللي هو في الدنيا اللي تحت السماء الدنيا. تمام، إنما الأفق الأعلى ها فوق السماء السابعة عند سدرة إيه؟ المنتهى. خدت بالك؟ لأنه بعد كده قال إيه؟ وهو الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى إيه؟ عند سدرة المنتهى. واخد بالك؟ عندها جنات الإيه؟ المأوى. فهنا الأفق الأعلى اللي هو عند سدرة المنتهى. تمام؟ وحنتكلم عنها سدرة المنتهى لما نوصل لها. ها؟ ذو مرة فاستوى أي قام على صورته الحقيقية. خدت بالك؟ ودي كانت المرة الثانية التي يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية اللي هي في رحلة المعراج إلى السماوات العلى. خدت بالك؟ طيب وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الدنا يعني إيه؟ اقترب أو نزل، الاثنين مع بعض. اللي بيأكد ده فتدلى، تدلى يعني إيه؟ من أعلى إلى أدنى، نزل يعني، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني كان جبريل قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين. قاب القوس، القاب اللي هو صدر القوس، خد بالك، صدر القوس ده اسمه ايه؟ قاب، تمام. والمقصود به قدر قوسين، خد بالك، كان ينبغي في غير القرآن فكان قابي قوسين، على اساس كل قوس له ايه؟ له قاب، له صدر، وبالتالي هم قوسين، يبقى كل قوس له صدر، يبقى قابي اثنين قوسين. لكن قال قاب قوسين، عبر بالقاب واحد عن الاثنين، وعبر بالقوسين اثنين كما هما. ليه؟ لوضوح الكلام، يعني مش معقول يبقى قوسين لهم قاب واحد، انت واخد بالك؟ ينفع؟ ينفع يبقى قوسين لهم قاب واحد؟ ما ينفعش. فلما يقول قاب قوسين على طول هتفهم ان قاب كل قوس منهما، خدت بالك؟ يبقى ايه؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، او كان قريبا منه قدر قوسين، خدت بالك؟ القوس ذراع، يبقى القوسين ذراعين، فكان قاب قوسين او ادنى، او هنا بمعنى ايه؟ بل التي تفيد الاضرار، بل ادنى يعني اقرب من القوسين كمان. يبقى كان جبريل قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر قوسين ذراعين، او اقل من ذلك، بل اقل من اليه؟ من القوسين. انتم معايا يا جماعه؟ ثم دنا فتدلى فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر قوسين او اقل منهما او ادنى، فاوحى الله الى عبده عن طريق جبريل عليه السلام ما اوحى. فاوحى الى ايه؟ الى عبده ما اوحى، خدت بالك؟ فاوحى الى عبده ما اوحى، اوحى الله عز وجل الى عبده عن طريق جبريل ما اوحاه. ايه اللي ربنا اوحاه؟ ما حددتش الآية، ما حددتش إذا كان القرآن، إذا كانت الصلاة، إذا كان القرآن، على أساس أن هي على العموم، على العموم أوحى إلى عبده ما أوحى، خدت بالك؟ وطبعا خاصة منها الإيه؟ الصلاة زي ما ذكرتم، جزاكم الله خير. طيب، في حديث الغالب الظن أنه صحيح يعني، ثم دنا الجبار، ثم دنا الجبار، الآية بتقول إيه يا جماعة؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. في رواية بتقول ثم دنا الجبار، يبقى الله عز وجل دنا، اقترب من نبيه صلى الله عليه وسلم، أو نزل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، بس دنوا إيه يا جماعة؟ يليق بجلاله، زي حديث إيه؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل نزولا إيه؟ يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهو العالي جل في دنوه، وهو القريب جل في علوه. معايا يا جماعة؟ كلام من ده؟ كلام سلم الأصول، حافظ أحمد حكم رحمه الله بيتكلم عن ربنا، بيقول إيه؟ وهو العالي جل في دنوه، وهو القريب جل في علوه. يعني إيه؟ إن كان دنا أو نزل فهو علي سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ وإن كان عليا فهو قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى دنا تحتمل معنيين، إما إنه دنا الجبار سبحانه وتعالى، دنوه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وإما إنه دنا جبريل. طب ظاهر الآيات بيدل عليه، تعالوا نشوفوها كده. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ وهو بالأفق الأعلى، اللي هو جبريل، ثم دنا، أقرب مذكور جبريل، فتدلى جبريل، فكان جبريل برضو قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، خدت بالك؟ طب فأوحى الله، هنا حتة فأوحى دي هترجع لربنا، ما فيهاش كلام، لأن بدليل عبده ده تبعنا واحد بيتكلم تبعنا كان معانا وراح يتكلم بره. صح كده؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب، لم يقل فأوحى إلى نبيه ولا إلى رسوله ولا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعة؟ لأن الوحي ده من أشرف المقامات إن لم يكن أشرفها على الإطلاق، خدت بالك؟ وبالتالي إيه؟ مدام مقام شريف يناسبه المقام الشريف، مدام مقام أشرف يناسبه المقام الإيه؟ الأشرف. وأشرف مقام أو أشرف وصف للنبي صلى الله عليه وسلم هو وصف الإيه؟ العبودية، أعظم من من من من وصفه بكونه نبيا أو رسولا. ولذلك في المقامات الشريفة يصف الله نبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ عبد. سبحان الذي أسرى إيه؟ بعبده. الحمد لله الذي أنزل على إيه؟ على عبده الكتاب ولم يجعل، وأنه لما قام إيه؟ عبد الله يدعو. شفت إزاي مقام الدعوة، مقام نزول القرآن، مقام الإسراء، مقام المعراج هوت. فأوحى إلى عبده في المعراج، وفي الإسراء أسرى بعبده، واخد بالك؟ تمام. طيب، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما أوحى، وكان مما أوحاه خمسين صلاة. فأوحى إلى عبده ما أوحى. هل في وحي غيرها؟ أكيد في نفس الوقت ده كان في حاجات تانية غير الصلاة. ما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد هو أصغر شيء داخل القلب، والعرب تطلق على العقل فؤادا، خد بالك؟ العرب تسمي العقل إيه؟ فؤادا. والفؤاد هو أصغر شيء داخل القلب، خد بالك؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني إيه؟ ما كذب الفؤاد الذي رأى. يبقى هنا الرؤية يا جماعة إيه؟ رؤية قلبية، وممكن تبقى رؤية بصرية. إن الفؤاد الإنسان يا جماعة لما بيشوف حاجة بعينيه بتنتقل إلى إيه؟ إلى قلبه، مش كده؟ يبقى العين بوابة القلب، مش كده؟ العين بوابة القلب. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك ما كذب فؤاده، لم يكذب صلى الله عليه وسلم في نقل ذلك عن عينيه صلى الله عليه وسلم. طيب، في قراءة ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعينيه، قلبه لم يكذب هذه الايه؟ الرؤية. ازاي؟ انت مثلا لو طلعت بره ولقيت مثلا حد جايب لك عربية كده زيرو وبينادي عليك بيقول لك تعالى ده العربية دي بتاعتك، بتبص لها انت كده باستغراب وتقول انا ايه؟ مش مصدق عيني، قلبك ده مش مصدق عينك دي، عينك شايف العربية اهي بس القلب مش متخيل، مش مصدق، موهوم، مفكر نفسه بيحلم. فهنا على قراءة ما كذب الفؤاد ما رأى، كأن نبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الأمور التي لم يكن يراها قبل ذلك قلبه لم يكذبها. دي على قراءة ايه؟ ما كذب بالتشديد. خلاص. طب ما كذب الفؤاد ما رأى، يبقى الاثنين واحد، القلب والعين الاثنين ايه؟ رأوا، العين رأت او القلب رأى. رأى ايه؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، مفتوحة كده. طبعا الرؤية اللي مذكورة هنا رؤية ايه؟ جبريل، صح؟ ورؤية الآيات التي رآها في رحلة الإسراء والمعراج، زي موضوع جمع الأنبياء في المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم إماما، زي دلالة النبي صلى الله عليه وسلم القافلة على العير الذي ندى منها، زي ما شاف مشاهد من أهل النار وأهل الجنة، كل دي آيات، مش كده؟ طيب، في احتمال إن المقصود به رؤية الرب سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولا لا؟ فإنما كذب الفؤاد ما رأى مفتوحة، المفروض رأى ديت رأى فعل ماضي، خدت بالك؟ يبقى الفاعل هو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين المفعول المرئي؟ فين المرئي؟ لم يذكر. يبقى كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ حق. كل ما أخبر أنه رآه فهو إيه؟ حق. ما كذب الفؤاد ما رأى. ها؟ لقد رأى من إيه؟ من آيات ربه الكبرى، مش كده؟ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما رأى، مش كده؟ مش دي اللي بعدها؟ لا، بتقول يا جماعة فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه، مش كده؟ ها؟ طيب أفتمارونه، المراء اللي هو الايه؟ الجدال. المراء اللي هو الايه؟ الجدال. زي ايه؟ قول الله عز وجل في قصة أهل الكهف، فلا ايه؟ فلا تماري فيهم إلا مراء ايه؟ ظاهرا. يعني ما تناقش حد فيهم إلا مناقشة ظاهرة، يعني عليها دليل. خدت بالك؟ أفتمارونه على ما يرى؟ تجادلونه على ما يرى؟ لما راح النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم برحلة الايه؟ الإسراء، بيجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يعني ايه المراء؟ الجدال. خدت بالك؟ طيب ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى؟ تجادلونه فيما رأى صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي رأى هنا يا جماعة؟ هو رأى جبريل على صورته الحقيقية، وكمان رأى مشاهد في رحلة الإسراء والمعراج. خدت بالك؟ طيب الآيات زي ما احنا شايفين كده بتتكلم عن رحلة ايه؟ المعراج. قلنا رحلة الإسراء هم رحلتين ولا رحلة؟ اثنين. واحدة اللي هي الإسراء، والتانية اللي ايه؟ المعراج. الإسراء منين لمنين؟ المسجد الحرام، المسجد الايه؟ الأقصى. طب من المسجد نفسه ولا من بيت أم هاني كما جاء في بعض الروايات؟ ها؟ يبقى المسجد الحرام المقصود به مكة، إلى المسجد الأقصى اللي هو القدس. والمسجد الأقصى خصوصا لأن الروايات كلها بتتكلم النبي صلى الله عليه وسلم راح المسجد نفسه، يعني في الخروج من مكة الروايات بتقول أنه ما كانش في المسجد، ده كان في بيت أم هاني نائم بين إيه؟ حمزة المغوار وجعفر التيار، مش كده؟ وكان بينهما. خدت بالك؟ فالملك يقول أي من خيرهما؟ قال أوسطهما. قال هاتوا أوسطهما، أوسطهم، أوسطهم. خدت بالك؟ فأخذوه صلى الله عليه وسلم وشقوا صدره وغسلوه بماء زمزم، وبعدين حشوه بإيه؟ بالإيمان والإيه؟ والحكمة والرحمة. حشوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحكمة والرحمة، حشوا قلبه وصدره ولغاديده. يعني ايه الروايات كده، جمع بين الروايات يعني. خدت بالك؟ فأقبل صلى الله عليه وسلم رحيما بالإيه؟ بالصغير، رفيقا ورقيقا بالإيه؟ بالإيه؟ رحيما بالكبير ورفيقا ورقيقا بالصغير. خدت بالك؟ ربنا عز وجل قال وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ طيب يبقى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب وبعدين عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات الإيه؟ العلى. خدت بالك؟ حينما وصل إلى السماء الدنيا، ها، جبريل استفتح السماء، يعني طلب من أهل السماء أن يفتح. فقالوا من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أو قد بعث، وفي رواية أو أرسل إليه. هنا طبعا سؤال الملائكة بعث أو أرسل إليه تحتمل إيه؟ معنيين. إما إنهم بيسألوا عن الرسالة، إنهم كان عندهم معلومة إن آخر الزمان حيخرج النبي اسمه محمد وصفاته كذا وكذا زي ما في التوراة والإنجيل، فالملائكة اللي في السماء لو المعنى انه بعث يعني بعث بالنبوة طبعا كده الإسراء والمعراج كانت بعد يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ بعشر سنين أو أكثر. فهل معنى كده أن ملائكة السماء لا تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو ومعوذ بقاله عشر سنين أو أكثر؟ ده احتمال ضعيف خالص، لكن اللفظ يحتمله ويفهم من ذلك أن ملائكة السماء لا يعلمون شيئا عن أهل الأرض إلا بما أعلمهم الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ لأن لو كانوا يعلمون أنه بعث ما كانوش إيه؟ سأل. طيب، أو بعث إلى السماء أرسل إليه، يعني استدعاه رب العالمين يا ليصعد إليه عز وجل، فبيقولوا أو بعث أو أرسل إليه، وبالتالي برضك نفس الكلام حيستفاد منها إيه؟ إن ملائكة السماء لا يعلمون بشيء من خبر أهل الأرض إلا بإعلام الله عز وجل لهم، لأن لما ربنا بعت له جبريل والبراق خدت بالك وجه الملائكة السماء ما تعرفش، رغم أن جبريل رايح جاي عليهم ما يعرفوش هو رايح فين، وما لهمش دعوة، ما يسألوش، هم مشغولين بالعبادة بتاعتهم، يسبحون الليل والنهار إيه؟ لا يفطرون، خدت بالك؟ وبالتالي ما يسألوش. فبالتالي لما لقوا أن محمد صلى الله عليه وسلم مع جبريل هم عارفين أنه يستدعى إلى السماء، فبيسألوا بعث أو أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا له باب السماء وقال نعم المجيء إيه؟ جاء. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم آدم في السماء الأولى، خدت بالك، على صورته الحقيقية، ولقي في السماء الثانية ابنين الخالة يحيى وعيسى عليهما عليهما السلام، ولقي في السماء الثالثة يوسف وقد أعطي شطر الحسن عليه السلام، ولقي في السماء الرابعة إدريس الذي قال فيه الله ورفعناه مكانا عليا، ولقي في السماء الخامسة هارون عليه السلام، ولقي في السماء السادسة موسى عليه السلام. فلما جاوز موسى عليه السلام بكى موسى، بكى موسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل جبريل لماذا يعني يبكي موسى؟ قال إن موسى بكى لأنه كان يظن أنه لن يأتي لن تأتي أمة من أهل الجنة عددها أكثر من عدد أمة موسى عليه السلام، يعني هو كان مفكر أن الناس اللي هتخش الجنة من أمته أمة سيدنا موسى عليه السلام أكثر من أي أمة أكثر من أي أمة أخرى. فلما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خدت بالك وعلم أن أكثر أهل الجنة من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبكى لذلك، ليس حسرة ولا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حرصا على الخير، يعني من باب الحرص على على الخير، للنبي من أنبياء الله عز وجل. وعلى فكرة يا جماعة سيدنا موسى عليه السلام له جميل في أعناقنا جميعا، إيه الجميل بتاعه؟ أنه تسبب في تخفيف الصلاة من 50 إلى إلى 5 في الأداء و50 في في الأجر. فطب هو كان عليه فيه ده، كان عاوز يرجع نفسه، كان بعد فوق 5 كمان. قال يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت الناس قبلك بصلاة واحدة فلم يصبروا قال يا أخي موسى والله لقد لقد استحييت من ربي سبحانه وتعالى. خلاص، فأوحى الله إليه ما يبدل القول لدي، فهي 50 في الأداء 50 في في الأجر. خلاص. طيب، طبعا هنا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماوات العلى وصل إلى سدرة المنتهى، كان رأى جبريل في المكان ده في الوقت ده عند سدرة المنتهى على صورته الحقيقية، قال فإذا هو كالحلس البالي. الحلس البالي، الحلس يعني الثوب البالي القديم، واخد بالك، من شدة الخشية لله عز وجل، من خشيته لله سبحانه وتعالى، كان كالحلس البالي لمصر صدرة المنتهى، اللي هو الثوب القديم، الثوب المتهالك، خدت بالك؟ عادة الثوب المتهالف ده بتعمل بيه انت؟ مش هترميه، لا، بس مش هتلبسه برضه، طب هتستخدمه في ايه؟ في الأشياء المهانة، كانت تجعله مثلا رحل للجمل تجلس عليه، أو مثلا تجعله شلتة تجلس عليها، أو أهلنا زمان كانوا بيعملوا كليم، كان يجي الرجل بتاع الكلام يلف كده، اختبالك في دول الهدوم القديمة ياخدها بالوزنة، أو ياخد الهدوم ويعملها لهم كور كده شرايط كده واخد بالك، وياخد مصنعيته. المهم يعني كان ايه، الحاجات القديمة دي بتستعمل في الأشياء المهانة. يقول لك بدل من المينا ممكن نعمله كليم، يبقى زي السجادة مثلا، أو نفرشه على الكنبة أو على الأرض أو أي شيء كده يعني. فكان كالحلس البالي اللي هو الثوب الايه، الثوب القديم، الثوب القديم من خشية الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يعرج به مباشرة من المسجد الحرام إلى المسجد إلى السماوات العلى، رغم أن فوق السماء السابعة البيت المعمور، ها، وفي كل سماء بيت مثل البيت المعمور، ها، وهو بمثابة الحرم لأهل الأرض، وكلها حيال المسجد الحرام، أخذ بالك، حيال، بحيث لو سقط شيء من البيت المعمور سقط على الايه، على الكعب، خد بالك. وده دليل على كروية الأرض، وعلى ان مكة في منتصف الكرة الأرضية، مكة في منتصف الكرة الأرضية. تمام. طيب، لان لو الأرض بتلف ومكة مش في منتصف الكرة كانت هتروح يمين وشمال، عند مثلا الكرسي ده، خلاص الكوباية دي محطوطة كده على الجنب، لو أنا لفيت الكرسي وقاعد يلف حوالين نفسه كده، إيه اللي هيحصل؟ الكوباية هتبقى يمين، هتبقى قدام، هتبقى شمال، هتبقى ورا، هتلف. طب لو جينا في النص هنا، الخرم ده هو بتاع الكرسي ده، أنت هتقعد تلف بقى، التليفون اللي اتحط على الخرم ده هتلف وهو زي ما كانوا ساب. هي الكعبة كده، الكعبة ثابتة زي ما هي والأرض بتلف، فتبالك ده دليل على ان، ولذلك مكة هي ايه، هي ام القرى، فتبالك مش مصر يعني ام الدنيا ولا حاجة، لا، ده مكة، مكة ام القرى، واخد بالك. فالمقصود ليه برضو السؤال، برضو كان من الاسهل يعني في تقييمنا احنا طبعا ان يطلع كده، لكن يطلع كده ويرجع يطلع كده، طب هو نازل ينزل كده ويرجع يجي كده، يعني هو طالع من المسجد الحرام وراح المسجد الأقصى، يطلع المسجد الأقصى للسماوات العلى، وينزل تاني على المسجد الأقصى، ويجي المسجد الأقصى يجي هنا، يعني معلش يعني ليه المسجد الأقصى؟ لأن يا جماعة في ذلك فوائد، من هذه الفوائد استلام الراية من بني إسرائيل. تعرفين النبوة بعد إبراهيم عليه السلام كلها كانت في مين؟ في بني إسرائيل، اللي هو مين يا جماعة؟ اللي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعقوب أولاده الإيه؟ الاثنى عشر هم الأصباط، أحسنت، هم دول بقى اللي جاء منهم الأنبياء، عشرات الآلاف أو يمكن مئات الآلاف من الأنبياء جاءوا بعد ذلك، ولذلك يلقب إبراهيم بإيه؟ بأبي الأنبياء، خدت بالك. طيب، إسماعيل لم يأت من نسله إلا نبي واحد وهو محمد صلى الله عليه جميعا وسلم، فكل الأنبياء كانوا في بني إسرائيل من بعد يعقوب، كده إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، وإسراء يعني عبد، وإيل يعني الله، عبد الله، خلاص. طيب، النبوة في ذريته، ذرية يعقوب عليه السلام، خلاص، وبالتالي كانت النبوة فيهم. بنو إسرائيل خانوا الأمانة وغدروا، ها، وحرفوا الكتاب وسبوا الأنبياء، بل وقتلوهم، خدت بالك، بل وسبوا رب العالمين سبحانه وتعالى، وربنا ادالهم الفرصة قرونا حتى ايه، يتوبوا ويرجعوا الله عز وجل. لما لم يرجعوا إلى الله عز وجل، ها، نزعوا هذا الشرف، شرف النبوة نزع منهم، خدت بالك، وإيه، وأسند إلى الإيه، إلى العرب. فكأن رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم يروح من المسجد الحرام للمسجد الأقصى ويرجع المسجد الأقصى ويروح المسجد الحرام، دي كأنها نقل خلافة الأرض أو سياسة الأرض من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل لأنهم لم يحافظوا عليها. خدت بالك كمان اجتمع له الأنبياء جميعا في المسجد الأقصى، ودي من الآيات إن الأنبياء ماتوا، ما فيش إلا عيسى عليه السلام حي في السماء بروحه وجسده، فربنا جمع الأنبياء جميعا في المسجد الأقصى. خدت بالك بأرواحهم، خدت بالك وفي السماوات العلى أيضا بأرواحهم، لكن في الآخرة يدخلون الجنة بإيه؟ بأرواحهم وإيه؟ وأجسادهم. خلاص. والأحسن من ذلك أن نقول جمعهم بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، يعني ربنا جمعهم في المسجد الأقصى وبعدين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى وهو يعرج به إلى إيه؟ إلى السماوات العلى. كيف التقى؟ كيف جمعهم؟ كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وعقد أكبر مؤتمر في التاريخ، عقد في المسجد الأقصى، جبريل يعني إيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماما له في الصلاة، صلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم، وبدأت جلسة المؤتمر بعد هذه الصلاة، وكل نبي قام وأثنى على ربه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وزكى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن انتقل خلافة الأرض إلى الأبد إلى إيه؟ إلى نبي من العرب وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل للناس جميعا، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس إيه؟ عامة، بل إلى الإنس والإيه؟ والجن، إلى الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم. كمان لبيان مكانة المسجد الأقصى، المسجد الأقصى يا جماعة ثاني المسجدين، يعني أبو ذر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجد بني أولا، قال المسجد الحرام، قال ثم أي، قال مسجد الأقصى، قال كم بينهما، قال إيه 40 سنة، على القول بدل أن بداية البناء الملائكة اللي بنت المسجد الحرام أو آدم عليه السلام بنى المسجد الحرام في الأول، وبعد كده بني المسجد الأقصى الملائكة بنته أو آدم عليه السلام بعده ب40 سنة، أو على البناء الثاني أن إبراهيم عليه السلام هو اللي رفع قواعد المسجد الحرام، وبالتالي اللي بنى المسجد الأقصى بعد كده بعد ما كان مهجورا اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام هو اللي بنى المسجد الأقصى، وبالتالي برضك لو حسبنا الزمان بين بناء إبراهيم للكعبة ورفع القواعد بتاعتها وبناء يعقوب عليه السلام المسجد الأقصى سنجد أنه في فترة قريبة من ذلك، ممكن تكون 40 سنة أو أكثر. تمام. طيب، فالمسجد الأقصى له مكانة كبيرة عند المسلمين، ولذلك نحن أحق به، وربنا لما أمر اليهود بدخول المسجد الأقصى ودخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أمرهم، هل لأجل أنهم عبرانيون ولا لأنهم موحدون ومسلمون؟ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم إيه؟ مسلمين. إن كنتم مسلمين، بموسى دعا إلى الإسلام ما دعاش إلى اليهودية، ها، وما فيش حاجة اسمها اليهودية أو النصرانية. خدت بالك اليهود هم اللي نسبوا أنفسهم لهذا الاسم وربنا أقرهم عليه لشهرتهم به، والنصارى نفس الكلام، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إن إيه هم اللي قالوا. طيب، ولا تجدن أقرهم موضة الذين أمنوا الذين إيه قالوا إن نصارى، هم اللي سموا نفسهم بالاسم ده. خدت بالك، لكن ربنا عز وجل قال ما كان إبراهيم إيه؟ يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من الإيه من المشركين. خلاص. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. خلاص. طيب، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ها، على ما يرى، يا أيها المشركون تجادلون النبي صلى الله عليه وسلم على ما رأى، إيه اللي حصل؟ ربنا عز وجل لما أسرى بعبده ليلة المسجد الحرام المسجد الأقصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قريشا بذلك، فنبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبح جلس متحيرا إذا كان هم بيكذبوه فإن جبريل بينزله من السماء، طب هيصدقوا لما يقول لهم هو اللي راح؟ فصار يعني متحيرا كيف يبلغ قومه. طب هيجي يجمعهم؟ ممكن ما يجتمعوش، هم اول مره سمعوا كلامه، فكروا الموضوع كبير وموضوع مهم، وهو كذلك ايضا، لكنهم استهزأوا به لما نادى يا صباحا ويا بني عبد المطلب ويا بني هاشم، اجتمعوا له، حتى ان كل من استطاع، من لم يستطع ان يذهب ارسل ايه من ينوب عنه. لما اجتمعوا قال ايه: ارايتم لو اخبرتكم ان خيرا خلف هذا الولد تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا ايه: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فان لكم نذير بين يدي عذاب ايه شديد. اللي رد عليه عمه قال: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ طيب لما يجي نفس الصلاة ينادي عليهم تاني عشان يبلغهم برحلة الإسراء والمعراج، يقول لهم يا صباحا يا بني هاشم، حد حيجي؟ طيب كيف يبلغهم؟ ربنا هو اللي دبر له الأمر. جاءه رأس من رؤوسهم اللي هو أبو جهل، شاف نفس الصلاة قاعد كده سرحان وغلجان. فأنت لما تشوف واحد سرحان تقول له مالك، في حاجة ولا إيه؟ فأبو جهل جه قال: هل من خبر؟ عندك حاجة؟ عندك جديد؟ آخر الأخبار إيه؟ قال: أسري بي الليلة إلى المسجد الأقصى. فأبو جهل ضرب على رأسه كده، لكن بسرعة أخفى تعجبه. قال: إلى المسجد الأقصى؟ قال: نعم. قال: وعدت في نفس الليلة؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن دعوت قومك لك تخبرهم؟ علم لك الناس وتقول لهم الكلام ده؟ قال: نعم. يا قوم تعالوا. ولم الناس لما اجتمعوا قال له: حدثهم بما حدثتني به، ما تغيرش ولا كلمة، اللي انت قلته لي قوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أسري الليلة إلى المسجد الأقصى. طبعا الناس ضرب كف على كف، واللي يخبط على دماغه، واللي يستغرق، واللي يضرب على ركبتيه. ده دليل يا جماعة ان هم مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش متخيلين ان ده يحصل، مش داخل دماغهم. انه قالوا له: في الاول ما جربنا عليك كذبا قط، طب صف لنا المسجد الاقصى. هم متاكدين النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش المسجد الاقصى اصلا قبل كده، خدت بالك؟ لكن هم راحوا، كانت الرحلات بتاعتهم بتروح، واخد بالك؟ فوصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولما خفي عليه شيء منه جلاه له ربه سبحانه وتعالى، كأنه يعني يتجول داخل المسجد، في كم عمود، في كم شباك. طب والله انا لو سألتك على الجامع ده الجد اوضه ده وقلت لك في كم شباك مش هتعرف تجاوب، هيقعد يبص دلوقتي يعد لك الشبابيك ويسيب الدرس، يسيب الدرس. خدت بالك؟ اهو شوف بيصلي فيه بقاله كم سنه وما جاش في ذهنه كم شباك وكم عمود، واخد بالك؟ وده جامع قد الاوضه اهو. طيب ما بالك بقى المسجد الأقصى وراحوا مرة واحدة، فجلاه الله رفعه له كأنه إيه يتجول فيه، وأخبرهم بكل التفاصيل اللي في المسجد الأقصى. قالوا: طب في آية أخرى؟ قال: نعم، قافلة لكم ندى منها بعير أحمر، فإيه فرددته عليه في مكان كذا، والقافلة ستصل يوم كذا عند شروق الشمس. ها هي الشمس قد أشرقت، والتاني راح قال إيه؟ ها هي العير قد أقبلت. طب يا جماعة يعني الأمارات كلها قدامكم اهي، المسجد الأقصى وصفوا لكم، والجمل ورجعوا لأصحابكم، والقبيلة هتقبل يوم كذا، تصل يوم كذا، وصلت. انت عايزين ايه طيب؟ يعني ايه المطلوب يا جماعة؟ خلاصة كده، الهداية بيد الله فقط. يعني الناس يشوفوا ياما، يعني اللي شافوا الأسد لما أكل عتبة، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة أهو، طب ما أسلموش ليه؟ الهداية بيد الله عز وجل. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنه الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. فالهداية بيد الله عز وجل. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إيه: لو كانت الهداية بالعلم لكان إبليس أهدى الخلق. يعني لو مسألة اللي يتعلم أكتر يهتدي كان زمان إبليس إيه؟ أهدى واحد، لأنه حد فيه أعلم من إبليس بعد الأنبياء والمرسلين، أعلم من إبليس بدين الله عز وجل. ده إبليس حافظ التفسير وحافظ الفقه وحافظ التوحيد وحافظ الدين كله، حفظ عارف وفهم ويشرح، ها؟ ومع ذلك لم يهتدي. تقول سبحان الله، فما اليهود أهل علم وأكثر ناس عندهم يقين بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعلامات بتاعته في التوراة والإنجيل وجدوها كما هي، مع ذلك إيه؟ لم يؤمن. فالهداية بيد الله عز وجل. ممكن واحد عالم كبير خالص ولا يوفق للإيمان، وإنسان أمي ربما لا يستطيع أن يكتب ولا يقرأ ويهديه الله عز وجل. سبحان الله. هو العالم اللي صعد القمر ده وبيدهن البدلة بتاعته بجلة البقرة الإله بتاعه في الهند، طب ده تعمل له إيه؟ تعمل له إيه طيب؟ ها؟ والفلاح اللي بيمسك الفاس ويفحط في الأرض وما يعرفش أي حاجة خالص، خدت بالك ولا بيكتب ولا يقرأ، تلاقيه الفجر يجي يصلي في الجامع، الظهر يجي يصلي في الجامع، يحصل يقول لك الحمد لله مسلم، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جهل هذا الجاهل كان سببا في هدايته، أو علم ذلك العالم كان سببا في ضلاله؟ الهداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولك ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يعني نكتفي بهذا القدر. لو في استفسار في الآيات يا باشمهندس، لو في استفسار في الآيات الحديث القدسي والحديث النبوي، تمام. اللي أنكر الحديث القدسي أو الحديث ما يبقاش كافر، لا ما يبقاش كافر، لأن ده ليس من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم، استفسار آخر يا جماعة. لا، أفصح من آية وأبلغ من آية، لا، القرآن كله فصيح وكله بليغ. يعني ال ال ال ال ال ال ال ال الأفضلية بتكون من جهة الموضوع، يعني ماشي، الأفضلية بتكون من جهة الموضوع. يعني أفضل سورة في كتاب الله سورة الفاتحة. ليه؟ لأن هي اجتمع فيها الدين كله، توحيد، التشريعات، الأخلاق، الأداب، الدعاء، القصص، كل حاجة اجتمعت سورة الفاتحة، فهي أفضل سورة في كتاب الله بنص الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يقرأها كأنه قرأ القرآن، يقرأها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كله. ليه؟ الفضل بتاعها جه منين؟ ليس من بلاغتها، ولكن من جهة إيه موضوعها، إنها اشتملت على الإيه؟ على التوحيد، وهو أول واجب على الإيه؟ على العبيد. أول واجب على عبيده معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أفضل، أو حاجة زي كده. تبالك، فالأفضلية في القرآن بين الآيات والآيات، أو بين الصور والصور، بالنظر إلى إيه؟ إلى موضوعها، لكن ليس بالنظر إلى ألفاظها، لأن القرآن كله بليغ. نعم، لا احنا عاوزين، طب خلينا في الاسئله في الايات الاول وبعد كده نشوف الاسئله الثانيه. حد عنده اسئله في الايات؟ طيب، وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.